إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حديثنا لا زال موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته وكرمه وجوده، لا زال موصولا حول مسألة محاسبة النفس. وقد ذكرت في الخطبة الماضية أن العبد ينبغي أن يكون يقظا، لا يعيش الأماني، فإن الغفلة عن محاسبة النفس وتتبع أمانيها اغترار وهلاك للقلوب. شحال من واحد يصحاب رسواش راه متفرو وراه وصل خسواش يري موتاش داخل الجنه، حل عليه كي تنقولوا حنا. اياكم يا معاشر المسلمين، لعل الانسان يطمع في رحمه الله لكن لا يغتر، يطمع في رحمه الله لكن لا يغتر. اذا كان الخليل ابراهيم عليه الصلاه والسلام يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي اسمع رحمني الله وإياك، هذا خليل الله، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن فما بالك بمن هو مغرق وغارق في ذنوبه وغريق في ذنوبه، فالله المستعان. إذن فعدم محاسبة النفس وتتبع أمانيها أو أمانيها اغترار وهلاك للقلوب. ولذلك علماؤنا رحمهم الله ينصحوننا بأن نحاسب النفس كمحاسبة الشريك الخوان. درتي واحد التجارة، مشارك مع واحد الإنسان، رأس مالك عطيه، دم جوفك عطيه كي تنقولوا احنا، وهذا الشريك ليس خائنا بل هو خوان كثير الخيانة، فهل ستتركه لحظة من غير محاسبة؟ طبعا لن تتركه. فكذلك النفس معاشر المسلمين والمسلمات، فكذلك النفس لا بد من محاسبتها حسابا شديدا، حسابا عسيرا. وكلما كان حسابك لها عسيرا كان حساب الآخرة لك يسيرا. قاعدة ترخونتي واستهنتي وقلتي شي بس ما كاين على مالي كاع، علاش داير والامور راه هي كذا، انا بعدا راه تصلي كاع اللي ما تحتقاش بعتو، وتمني نفسك ويعني تدع الحبل على الغارب، كلما كان حساب الآخرة عسيرا، وكلما ضيقت على النفس واتهمتها ومقتها في جنب الله كلما كان حساب الآخرة يسيرا. وقد وقفت في الخطبة الماضية حول الكلام عن فوائد محاسبة النفس، وذكرت فائدتين: أولا الاطلاع على عيوبها، من اللي تتقعد وتتأنى وليد مثلا تلعبون فوق وانت قادة وانت دخلت الواحد البيت تقول اش درت اليوم، ما الذي لي وما الذي علي، ربما قد يفجأني الموت في أي لحظة، اش اللي درت اليوم، هذه تعتي، لا هذه علي، هذه لي، هذه لي، هذه علي، هذه علي، وتحاسب نفسك. فما كان لك حمدت الله عليه واستصحبته، داك الشيء اللي الله تبارك وتعالى توفق فيه الخير وتكون خالص لمرضاته جل في علاه حمد الله عليه وزيد فيه. وإن كانت الثانية اللي هي الإنسان أنه أش يسيء إما في حق الله أو في حق إخوانه أو في أي حق من الحقوق أو في حق حيوان أو في حق حيوان، تخصصناش يؤدي حق الله عليه قبل أن يلقى الله فيحاسب على ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذن اطلاع، الاطلاع على عيوب النفس ثم مقتها. الإنسان إذا بيكون منصف وبيبدأ ينقت النفس تاعه وبتجي واحد اللقتهاش ما بقيش يحمل الرسول، يمقت نفسه في جنب الله، شوف هاد الخيرات وشوف هاد النعيم لله تبارك وتعالى متفضل به، اش اللي درت مقابله، تلقى الانسان اش داير يطمات. واحد من السلف قال انا دابا شحال عايش، 60 سنة، 60 سنة غادي ندير اش، ذنب للنهار، ذنبت الله تبارك وتعالى ذنب، فلقاش ما يقارب 21500 وشي حاجة. فصاح غوت غوت اش تعجبا لستر الله عليه، باقي الله تيستر وباقي تعطيك الخيرات وباقي إلى غير ذلك. إذن فمحاسبة النفس مدعاة لمقت النفس، وحينما تصل رحمني الله وإياك إلى مقت نفسك في جنب الله هنا تكون فقيه، هنا تتوصل درجة الفقه. لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمخت نفسه في جنب الله ثم يرجع فيكون أشد لها مقتا. لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمخت نفسه في جنب الله ثم يرجع فيكون أشد لها مقتا، فيكون أشد لها مقتا. ومن فوائد محاسبة النفس، ومن محاسبة فوائد محاسبة النفس معرفة الله بصفتي العفو والكرم. الله تبارك وتعالى عفو، الله جل في علاه كريم، كم نذنب في حقه وكم نسيء في حق إخواننا وغيرنا، ورب العزة والجلال يتفضل بعفوه وبكرمه ولو واخذنا ببعض خطايانا لهلكنا جميعا أو لهلكنا جميعا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة تخطئ بالليل ويمد لك يده لأجل أن تتوب وترجع وتسيء بالنهار وهكذا، وحينما تتوب يفرح جل في علاه بتوبتك. أي رب هذا وأي كرم هذا وأي عفو هذا. خدم عند شي واحد فشي معمل دابا ضرب ديال الإساءة الأولى الثانية الثالثة شحال بيصبر عليك، بالله عليك شحال بيصبر عليك إلا كنت خدام عند شي واحد، وأنت تسيء بين الفينة والأخرى بيصبر عليك عام عامين لن تجد ذلك. ورب العزة والجلال يصبر، ورب العزة والجلال يعامل عفوا، يعامل عباده باللطف وبالكرم وبالعفو. ومن عفوه وكرمه سبحانه وتعالى ستره علينا، ومن عفوه وكرمه جل في علا ستره علينا. كم من نحن دب الآن إذا جاء الليل استبشر وفرح، ليس بصلاة الليل، ليس بصلاة الليل كما كان دأب السلف، يفرح لأن هذه فرصة، فرصة لاش لمناجاة الله، فرصة للبكاء على ذنوبه وعلى نفسه، لا فرصة لاش محادثة الآخرين فلانا وعلانا ويبدأ يشاطي ويبدأ يشوفاش الأفلام ويبدأ إلى غير ذلك. ويأتي في الصباح ثم يقوم بين يدي الله، وربما قد يقوم إلى صلاة الصبح، ربما يقضي جرى صلاة الصبح. من الذي أقامك بين يديه في هذا الوقت وخذل الكثيرين رغم ذنبك ورغم إساءتك ورغم استخفافك به جل في علاه؟ أعاود ممكن عليك ثاني بأناش بأن أقامك بين يديه، وقبل هذا أحياك، أحياك وامتن عليك بالروح مرة أخرى. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وانت أش دير كله وانت أش في المنكر وفي المعاصي. إذا اللي تقعد واحد وقفة وتتحاسب عن نفسك شحال درت من باليوم، وأنا على يقين الإنسان إذا بغيت يتحاسب مع نفسه لن يستطيع، والله لن يستطيع. إذا الإنسان بيقعد وبيحاسب نفسه إيش درت اليوم، غير على لاش على جارحة العين مش الضين، ناهيك عن جارحة الأذن، ناهيك عن جارحة إيش اللسان. والله تبارك وتعالى يعامل باللطف ويعامل بالكرم. جيت الصبح صليتي وتعاود تجي الظهر وتعاود تجي العصر وتجي ربما قبل وتهز قرآنك وانت غارق في ذنوب لا يعلمها إلا هو ويستر. إذا تتبدى لك حينما تجلس يتبدى لك كرم الله وعفوه وستره عليك. كرم الله وعفوه وستره هذا يولد فائدة أخرى إن كنت ممن يعقل، وإن كنت صاحب قلب، أنك تنكسر بين يديه جل في علاه. تنكسر تتولياش تدرك خطرك، تدرك الخطر تاعك وتذل له، وتذل له جل في علاه. وهذه مرتبة عظيمة من مراتب العبودية أيضا، الانكسار بين يدي الله وعدم الاغترار بالعمل. تنكسر تنكسر. وكلما كان العبد أشد خوفا لله تولد منه هذا الانكسار. ماشي اش درت وعلى مالي أنا وشوف اللي تيدير لله. إذن فتنكسر، وهذه فائدة من فوائد محاسبة النفس. ما بقيش داك الشموخ تاع النفس وداك الاستعظام وذيك العظمة، لا لا تبارك شي واحد دابا غادي يمشي نخدم الآن ما هزاش الأرض كأن واش تعطي الهوى لعباد الله. إياك ثم إياك تعطيه الإنسان منكسر. ورحم الله بعض السلف حينما قال لو كانت للذنوب رائحة، هذا محمد بن واسع، كان إذا دعست جيب له، يقول لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني، ما استطاع أحد أن يجالسني. من فوائد محاسبة النفس الانكسار بين يدي الله جل في علاه. من محاسبة النفس التوبة والأوبة والرجوع إلى الله. حينما يحاسب الإنسان نفسه يقول لها قفي رحمك الله إلى أين، فين غادية وقفي. إيه البارح حليتاش حليت الهاتف، حنا بتنظر أشي على حاجة وحدة، حاجة وحدة حليت الهاتف، ماذا رأيت، أش اللي درت، واش اللي سمعت، واش اللي شفت، واش اللي رسلت. تجد المناكر والمناكر العظام، المنكرات العظام، تلقى الإنسان أش عادي عنده أنه يشوفاش امرأة بدون لباس، هذا روحنا كنا نسأل الله السلام والعافية، عادي عنده. تبلد الحس ومات القلب فأصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، ما كاينش المشكل. ها تنضحك اجي تشوف واحد اللقطه مالها حدا ما لابسه والو ولا شي مشهد مصاحب للموسيقى فيه شي طرفه وانت والزوجه تاعك تتشاهد وتضحك ولا على بالك. تمام لا يتخير، كانه صار هذا الامر انك تشوف وحده عريانه عادي جد عادي. دي قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، مشات مع الاولين كما تيقولوا هذا، تيقول لك هذاك الشيء كان صح لواحد الزمان، اما الان راه الناس خصهاش توسع على نفسها شويه. الا بينا نمشيو بهذا المسار اللي تتقول انت كل شيء غادي يموت، لا رحمك الله ما غاديش تموت، بالعكس غادي تحيا. الموت هو اللي تنعيشو حنا دابا الان، ليس من مات بميت. اللي مات هذاك ماشي هو الميت، الميت اش هو؟ اللي هو ميت القلب وهو يعيش بين الاحياء، هذا هو الميت معاشر المسلمين والمسلمات. اذا قلت اش الانسان اش درت، اش اللي درت؟ فاذا بيكون الانسان منصف غادي اش سيجد لسانه وقلبه يتواطئان على حقيقه، وهي اش تبنى اليك، تبنى اليك. ما باقي بنا حنا هادشي يا ربي، احنا تنتوبوا لك. هاد المسار اللي غاديين فيه احنا راه ماشي صحيح، راه ماشي صحيح. واعظم مصيبه يبتلى بها الانسان مغالطه النفس. تنسمو حنا انه راس كيطنز عليك. واحد الوليد كان في هاد الشكيله تيحكي ليا، وتتشوفوا جدا كبيره في السن، تتعرف الانسان الا كبر في السن تتولي عنده نظره اخرى للامور، داك النزاق وداك الطيش ما تيبقاش، وتتغير الرؤيه للحياه. لان الانسان اش تيبقى تيشوف؟ تيبقى لي غير اش تيشوف؟ اش الاجل تاعو ماذا قدم؟ يا تيبان لي هذاك الوليد بعد كذا وواحد النشاط وبيدير هادي وبيدير هادي، وهي تقول لي اجي هو ما تيصليش كذا. قالت لي انت دابا حالك كي داير؟ لا انا بخير وعلى خير وكذا. قالت لي شو غادي نقول لك انا واحد النصيحه؟ قالت لي شتي راه تنز عليك شي واحد، شي واحد مثلا تيطنز عليك تيكذب عليك، عام عامين 10 سنين 20 سنه تقدراش تقدر توصل للحقيقه انه كذاب. لكن الانسان اللي كان تيطنز عليه النفس تاعو لن يصل الى الحقيقه. اذا كنت تظن راسك انك من الموفقين، القضيه في الهندام، القضيه في اللباس، القضيه في اللحيه، لا لا لا لا لا لا الامر ابعد من ذلك. نعم هذه من امور الدين، لكن الامر ابعد من ذلك رحمني الله واياك، ابعد من ذلك. فلذلك معاشر المسلمين والمسلمات لا بد من الحساب، والحساب يولد هذه المذكورات، ومنها التوبة والأوبة. ولذلك التوبة هي وظيفتها كل لحظة. يا أيها الذين آمنوا توبوا، شو يا الكفار؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا الى الله، على احنا اش تنديروا بالسلام؟ احنا مؤمنين وخصنا نتوبوا. نحن اشد بالتوبه، لان حقوق الله مفرطين فيها، حقوق غيرنا مفرطين فيها، وهلم جرا. اسال الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. كذلك معاشر المسلمين والمسلمات، من فوائد محاسبة النفس رد المظالم إلى أهلها. رد المظالم إلى أهلها. أنت الآن تتحاسب النفس تاعك وتتوصل لواحد الحقيقة أن هذا الأمر اللي تدير ما خدامش، وأن فيه ظلم. قدر الله تبارك وتعالى يمكن عليك باش بشي مرتبة عالية مثلا في شي معمل ولا في شي إدارة ولا كذا، فتجد نفسك تظلم الناس، ولا عندك شي مسؤولية عامة فتجد نفسك تسيء، تظلم الناس، تدي لهم ديالهم، تتكلم فيهم إلى غير ذلك. هنا لا بد من رد المظالم إلى أهلها. من تتوقف مع النفس تاعك وتتحسبها النتيجة اللي تتخرج بعد التوبة أن ترد المظالم إلى أهلها، لأنك تتعرف أن هناك يوم غادي توقف فيه مع ذاك فلان، غادي توقفي مع ذاك فلان وغادي تحاسب على كل كلمة قلتيها وهو كذلك وهو كذلك. فإن كنت مسيئا في حقه طالبك بحقه. أرى اليد يدي وانت تدور في النفس تاعك يوم القيامة كل واحد شعار نفسي نفسي وكاين إما الجنة وإما النار ما كاينش الواسطة بينهما. وهذا الإنسان اللي هو مستضعف الآن تيولي مقدر عليك بعون الله إله. إذن اش تيولي راسك يقول لك خصك تأدي ما عليك خصك تأدي الحق تاع الله. يديت ليه ريال خصني نعطيه ليه هذاك الريال اش بيولي بيولي حسنات داكش الخير اللي داير انت بيديه ليك الا ما عندكش باش بيتقلك بالسيئه تاعو فتكون النتيجه والعياذ بالله الهلاك. شحال تكلمنا من واحد وشحال دينا ديال الناس وشحال فعلنا وفعلنا بغيرنا يا معاشر المسلمين. والانسان اللي غادي في عمل ايام ماشي تيقول هذه هي الاخرى لا باقي هو هلم جرى يزيد. قال لك بعض الناس تيقول لك الحرام هو تيدوب ليه في كرشو الحرام تيدوب ليه في كرشو معناه تيدوب ليه في كرشو ما تيدي منه والو الى كاع كلو شي بس ما كاين لا يؤثر فيه. سبحان الله اي تألي على الله هذا. الحرام تيدوب ليك في كرشك والله ما يدوب لك والله ما يدوب لك. الحرام كله ضرر في الدنيا وفي الاخره. فأدوا المظالم إلى حقوقها اللي تتساكش حاجة أعطيه أعطيه قبل أن يفوت الأوان قبل أن يفوت الأوان من اللي يجي ملك الموت بتقول له لك أعطيه والله لا أعطاه الله إنك السلام عليكم. وأعرف نماذج باهم الديت ديت تقول لي أعطيه يقول لك والله غفور رحيم ورات هذاك الدليل وتا واحد كان دلبة وتجي التبريرات يعني معنى اش معنى انت اللي تتولى هذا هذا الامر ما كاين شي واحد اللي غادي ينوب عليك. فلذلك لا بد معاشر المسلمين والمسلمات من التبرؤ واداء الحقوق الى اهلها. قعد وحاسب نفسك هاد ربعه الخدامه اللي عندي ولا هاد سته ولا هاد المراه اللي عندي ولا هاد الاولاد اللي عندي ولا هاد الوالد الوالده اللي عندي اش دير معاهم اش دير معاهم اشحال واحد مسكين غير غادي غادي غادي فرونتي غادي هاكل تيصحاب واش هاد الحركات اللي تنجي واحد الظهر وعصر ما تصلم الله المستعان واش هي اللي بتنفع. راه تقدر تجيب هاد الشيء تقدر تجيب عبادات عظيمه ولكن تسقط في المعامله. عندك جوج امتحانات امتحان في العباده وامتحان في المعامله. فلان صوامه قوامه ناجحه في العبادات 20/10 لكنها تؤذي جيرانها المعامله صفر 100,000 صفر شحال بتعطيك 100,000 ما يمكن الصفر. اجمع راسك عندك جوج الامتحانات اياك اش انت توفق هات الزخور انت تختماش بين اليوم والليله اله الا تدير هذا الشيء ومحافظ على الصلاه ولكن اش هذه عباده تتنقط عليها ولكن اش جيتي للمعامله تلقاش المعامل صفر. اذا دير اللي بغيتي دير الا كانت المعامله صفر الله يهنيك. فلان صوام قوام لكنها تؤذي جيرانها قال هي في النار. دخلت امرأة النار في هرة حيولك نقبلة دخلت امرأة النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. سقطت باش معامل معاش ما حيوان. دخلت امرأة النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. القضية صعبة صعبة جدا معاشر المسلمين. إذن فلا بد من التوبة والأوبة. الأمر الرابع للخامس من فوائد محاسبة النفس تصحيح المسار. وهذا هو اللي بنا أن تصحح مسارك المسار اللي غادي به أنت الله تبارك وتعالى كدير. وإياك أن تغالط وإياك أن تغالط. أنا باش غادي هاد المسار اللي غادي فيه الله تبارك وتعالى كيدير صافي مية مية ما يمكنش. إذن لا بد الإنسان تيمشي على عرج. إذن فلا بد من تصحيح المسار. إذا كنت خايب خصني اش نحول ونتعامل مع الناس بالتي هي أحسن وما إلى ذلك وبالمعروف وأودي الحقوق. إذن لا بد هذا أول اش لإفراز وهذه هي النتيجة أن تصحح المسار. كنت غادي الله تبارك وتعالى واحد السير معين غادي أش 70% زيد شوية. كنت غادي بصفر نوض بدل. كنت غادي بثمانين زيد. كنت غادي بتسعود وتسعين زيد لأنه احنا متفاوتون. غادي يجينا يوم القيامة عشان مرور على الصراط